شبابه ويا بنت الغابة ويا ريثمان عتيل يا وزرها فوق بالحطابة وتغني يا ليل أو يا شبابه ويا بنت الغابة يا ريثمان عتيل وزرها فوق بالحطابة وتغني يا ليل يا وزرها أو يا شباب حبك زطلني وحجر الأحمد كسرني وحجر القزين أو علو الفواشي صفرني ويا فيزة عالجين يا وزين مراتي ما تعجبني وخلاني مهابين يا وخلاني مهبول منوع وانا في نظرك نجوح يوم نبدا في الكياس ملوح نخبر زي الخيل يوم ساعة البيت وساعة نروح الوقت التقيل اي وقت التقيل يا حضار يوم ماشي جاي قدام الدار يولين تخرج كعليك لنظار تضوي زي الفيل أوليني ولع الجفار ويزيد النخيل يا أول في مكوي بالنار الخم من هارونيل أو يا بني محلى صفاتك في الحاشب والعيل واللي بس زادت حلاتك زادتك في الزين يا وزادتك في الزين بكلها اول ما بسم يذوي عالخلة يا واه لو عندي دينار ينفرك الهنسرك الجهار والفت حبي وغرمها ساكن في قلبي لو أهم الدنيا كي تغدر يتجوع بنادم وتفجر لو تعصي بنادم كي يتذكر في دموع العين أو يا شباب أو يا بنت